يقول هل لوالدكم مؤلف غير أضواء البيان؟ نعم، في مجموعة طبعت، طبعها مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، وكانت توزع وقف وتباع مخفضة، وربما تطبع طبعة جديدة إن شاء الله تكون أسعارها مخفضة. نعم، دفعها من الاضطراب ومذكرة الأصول ومنع جواز المجاز والرحلتين، رحلة الحج ورحلة إفريقيا وبعض الفتاوى، والعذب النمير شريطة طبعت وهي مفيدة وموجودة في المكتبات. نعم، ما حكم لبس الحزام في الإحرام؟ الحزام في الإحرام من العلماء من يقول يلبس ويمسك به الإحرام كالشافعي وجماعة من العلماء، ومنهم من يقول لا يلبس إلا للنفقة كمالك، والحزام لا تستعين بشيء فيه إلا أن تلف أطرافه فلا تربطه ولا تجعل فيه يعني زرار تربطه به، لأنه لو كان يجعل فيه زرار تلبس ثوب، وإنما تكفت وترد أطرافه فقط، وهذا ابتلاء. وإذا كان الإنسان لا يستطيع ويريد أن يمسكه بحزام، من العلماء من أباح ذلك، والأحوط أنك تجعله بدون ما تضع له شيء، فإن عسر عليك فدين الله يسر. نعم، إيش هذا؟ من يريد العمرة أو الحج يعني إذا دخل في الإحرام لا يفكه إلا بواحد من ثلاثة أمور. فالمرأة إذا حاضت تعمل ما يعمله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، تلبي، تذكر الله، تستغفر، تدعو، لكن لا تطوف بالبيت ولا سعي إلا بعد طواف. إذا لا تسعى، لأن لا يصح سعي إلا بعد طواف، ولا فيه تطوع في السعي أصلا، فهي تبقى على إحرامها. فإذا طهرت واغتسلت تطوف وتسعى وتقصر وتنتهي عمرتها. فإن أرادت أن تدخل في النسك وهي الرفقة تريد أن تمشي عنها فتشترط، تشترط تقول لبيك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي مكان حلي المحل الذي جاءني فيه العذر. فإذا جاءها الحيض تلبس ثيابها ولا شيء عليه، يعني معناها ترفض النية ولا شيء عليه. إذا من دخل في الإحرام يفك الإحرام بواحد من ثلاثة: بالاشتراط أو بالطواف بالبيت أو بحصر العدو. إذا جاءه عدو وقال له لا تدخل لا سمح الله مكة، له أن يلبس ثيابه ويذبح شاة يفدي. أما أنه يفك الإحرام بدون الثلاثة هو باقي محرم ولو إلى قيام الساعة، لأن من دخل في الإحرام لا يفك إلا بواحد من ثلاثة. من العلماء من قال المرض إحصار، ومنهم من قال المرض ليس بإحصار، والمسألة مبحوثة في كتب الخلاف، أحاديث الأحكام وآيات الأحكام وكتب الفقه المقارن، لكن الذي أسعد بالدليل أن الإحصار بالعدو فقط، هذا الذي ينصره الدليل ونصره المحققون كالوالد في كتابه أضواء البيان. إذن الحائض ينبغي أن تلبي وتذكر الله ولا تشمطي ولا يقربها زوجها، لأن الحيض يحرم هذا والإحرام يحرمه. أيوة، وتبتعد عن الرفث والفسوق والجدال. فإذا طهرت واغتسلت طافت ثم سعت. والذي يظهر أن الحائض الأولى لها عدم الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء غير أن لا تطوفي بالبيت، لما ولدت محمد في حجة الوداع في ذي الحليفة قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقال لإحدى أمهات المؤمنين لما جاءتها الدورة الحيض في ميناء قال عقرى حلقة أحابستنا هي؟ قالوا إنها طافت طواف الإفاضة، طواف الزيارة الإفاضة، فأسقط عن الحائض طواف الوداع. قال أحادثتنا هي، وقال غير أن لا تطوفي بالبيت. إذن هذان نصان صريحان في أن الحائض لا تطوف. فإن تنازعتم في شيء، هذه نصوص صريحة واضحة. وبعدين هذا دين، لذلك ينبغي لكل حاج ومعه نساء أن يدبر أمر الحيض قبل أن يأتي. ينبغي لكل مسلم قدم إلى هذا البيت بزوجه أو أخته أو أمه أو بوليته أن يدبر أمر الحيض قبل القدوم، بحيث أنه إذا كان فيه وفود يجعل الوفود يتبادلون، لأن كل بلد يأتوا منه حجاج يأتوا عن طريق إيش؟ جماعات، أو عن طريق واحد يأتي اليوم واحد بكرة بعد بكرة، بحيث يكون مجيئهم لا يقل عن أسبوع أو أسبوعين. فنجعل فيه ترتيب أن هذه إذا جاءتها نغير محل هذه مكان هذه، ويكون فيه ترتيب لهذا الأمر. يجب علينا أن نهتم بأمورنا، نهتم بأكل الحلال، نهتم بالحج الحلال، نهتم بالصوم الحلال، الصوم الصحيح اللي ما يكون ناقص، حتى نأخذ الأجر وتكون أعمالنا لنا وتنفعنا. يجب أن نكون مندبر لأمورنا. أما المسلم يأتي يحج لا يعرف أحكام الحج، لا يعرف أحكام العمرة، لا يعرف مبطلات الحج، لا يعرف مبطلات الصوم، هذه أمور لا تنبغي للمسلم. ينبغي أن نجتهد لديننا كما نجتهد لدنيانا، كما أن التاجر إذا أراد أن يتاجر يبحث عن طرق التجارة وكيف يربح، أيضا إذا أراد أن يحج يبحث عن الطريق اللي يأخذ فيها الأجر كامل وكيف يصح له الحج. أما واحد لا يعرف الحج وما قرأ الحج ويذهب يحج من غير ما يكون مع من يعلم الحج، أكيد هذا الحج يكون ناقص. إذا لا بد لكل من يريد الحج أو العمرة أن يأخذ الحج ويقرأه، أو يذهب مع شيخ عارف يدل أفعل كذا لا تفعل كذا، حتى يسلم له حجه. أما يمشي من بعيد ويفقد ماله ووقته وتعبه ويكون العمل غلط، هذا خور. ولكن نحن المسلمين عندنا موهبة في تضييع الفرص، موهبة عجيبة. واحد جاي فرصة تجد أنه جاي جالس مع هذا يحكي يحكي يحكي حتى ينتهي الوقت، وما يحكيه بعضه يكتب عليه. أحسن شيء فيه ما يكتب عليك، يكون لا لك ولا عليك. يا أخي جئت وسافرت وجئت من بعيد، خذ المصحف يا أخي اقرأ القرآن، قل لا إله إلا الله، قل استغفر الله، لما ترجعوا للسكن تكلموا مع بعض يا أخي، لما ترجعوا للسكن احكوا، أما في المسجد يا أخي اشتغلوا فيما يعنيكم. إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القاذورات، لا الغيبة ولا النميمة ولا جينا ومشينا، ايش الفائدة؟ عندك مصحف يا أخي اقرأ، عندك حوائج يا ربي اعطيني، يا ربي احميني، يا ربي انصرني، يا ربي ادخلني الجنة، يا أخي استفيد من الوقت. رغم أنف من بلغه رمضان ايش ولم يغفر له، فرصة للصائم دعوش. أيوة يا أخي ادعو الله فرصة. المسلمون محتاجون، لا مال لك تنفق عليهم ولا قوة تدفع عنهم، ادعو لهم. إخوانك بعضهم في الأسر، بعضهم في ضائق، بعضهم في جوع، بعضهم في طوفان، يا أخي ادعو لهم أن الله يفرج عنهم. أما يجلس تشوف ناس طيبين جالسين حكي في حكي في حكي، واليوم حكي وبكرة حكي وبعدها حكي، طيب وبعدين؟ لذلك المسلم ما يضيع وقته، يا تعمل لدينك أو لدنياك. المسلم عمله لدينه أو دنياه، شيء نرفع من ديني أو دنياه. إذا لا نصحب إلا من يرفعني أو نرفعه، أما الذي لا يرفعني ولا نرفعه ليش نصحبه؟ لخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقين، لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بيننا. الله أكبر، ما أجمل هذا الدين، ما أحسنه. حري بنا أن نتمثل ديننا حتى يرحمنا ربنا ونعز أنفسنا ويعزنا الله بهذا الدين. ما حكم من يقول ما حكم شرب الدخان في الإحرام؟ حكمه خارج عن الإحرام. حكم شرب الدخان وأنت في الإحرام هو حكمه أنت في الحل، لأن الدخان هو الدخان. الدخان يضر من الرأس إلى القدم، من القدم إلى الرأس يضر، لا توجد خلية في الجسم إلا ويضرها الدخان. يضر البصر، يضر البلعوم، يضر الكبد، يضر القلب، يضر الكليتين، يضر الأعضاء التناسلية. لا يوجد خلية في الجسم إلا ويضرها الدخان. والإحصائية الجديدة أنه كل سنة يقتل 5 ملايين، كل سنة 5 ملايين من الكرة الأرضية يموتون بالدخان، كل دقيقة أو كل ثانية يموت آلاف واحد. وبعدين هو يحرق القلب ويأذي الملائكة ويضيع المال ويضر البدن. وحكموا أنتم بعد ذلك، شيء يضر المال ويضر البدن ويضر ويتأذى الملائكة مما يتأذى منه ابن آدم. أنت عليك رقيب وعتيد، والدخان منتن، فهو يتأذى منه الملائكة. ولكن الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم. وهذا مما الله قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. فلذلك الآن الكفار بدأوا يحرمونه في الأماكن العامة وفي أماكن التجارة وفي وسائل النقل، لأنهم تيقنوا ضرره. ولذلك كاتبين عليه يضر بيش بصحتك، فننصحك. هذا قالوا على الأقل نعمل هذا، فينبغي للمسلم أن لا يستعمله. التسمية قبل الذبح مطالب بها، نعم، يقول بسم الله ويذبح ولا يرفع يده ويقطع الودجين والحلقوم، تمام الحلقوم والودجين، هذا الذبح التمام. ويكون مسلم بالغ أو مميز أو كتابي. أما غير المسلم البالغ أو المميز أو الكتابي لا تؤكل ذبيحة المجوس، ولا تؤكل ذبيحة الكهرباء الصعب. أيوة، الكهرباء لا تؤكل ذبيحة ولا الصع بالله. أيوة، وإنما لا بد من الذبح ويسمي الله. فإن ترك التسمية ناسيا كل، نعم، وإن سمى عليه غير الله فلا تأكل، وإن ذبح لغير الله فلا تأكل. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإن زعموا أن هذا ذبيحة الله. قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ومع الأسف أن كثيرا من المسلمين لا يعتني بأكله، فينبت اللحم من الحرام فيقسو القلب فتهون عليه المعاصي فيروح في داهية. أخطر شيء أكل الحرام، لأن الحرام إذا أكله الإنسان نبت منه اللحم، واللحم اللي ينبت من السحت يكون قلبه قاسي، الدعوة لا تستجب. أما إذا أطعم العبد مطعمه إيش تستجب دعوته. لذلك أنا أنصح كل مسلم أن لا يأكل إلا حلالا، سمكا أو لحما مذبوحا مذكا عن الطريق الإسلامي. وهذا ما يكون ذبح في البلاد الإسلامية. أما الذي يذبح في بلاد الكفار فهو مظنة لغير ذلك. فإن اضطر المسلم يسمي الله ويأكل، لأن الدين يسر. قالت عائشة يأتينا لحمان من البادية وهم قريب عهد بدين، فلا ندري سموا الله أم لم يسموا. قال سموا الله وكلوا، الدين يسر. لكن وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. المسلم يحتاط لدينه. إيش هذا؟ ما هو؟ نعم، المسافر له أحكام. الحكم الأول، ما المسافر؟ هل هذا يعد به السفر المسافة أو ما يسمى في اللغة مسافر؟ العلماء قولان، الجمهور على أنه ما يقارب 80 كيلو من عسفان إلى مكة ومن جدة لمكة، فهذا 75 إلى 70 إلى 80 كيلو، هذا قول الجمهور. والمحققون يقولون السفر لا يعد بالمسافة، وإنما يعد بما يسمى في عرف اللغة مسافرا. فإنسان ذاهب للقنص يمشي 300-400 كيلو ولكن راجع، هذا لا يعد مسافر. وإنسان ذاهب إلى الحج ومشى عن أهله ذاهب للحج وجالس 5 أيام، هو يعد مسافر وإن كان المحل قريب، لأن أهل مكة يقصرون في عرفات وفي منى وفي مزدلفة، ولو حجوا من مكة لأن هذا سفر، وإن كان قريب لأنه هو ماشي ومنقطع عن أعماله لمدة كم؟ 5 أيام 8 9 10 11 12 على الأقل. هذه الأيام الخمسة هو رايح هنا وجاي هنا، وإن كان محل قريب لكن في العرف مسافر. فالمحققون منهم الوارد وشيخ الإسلام بن تيمية يقولون إن السفر لا يعد بالمسافة، وإنما يعد بما يسمى في اللغة سفرا، وهذا أسعد بالدليل، والله أعلم. ولكن الجمهور يقول 80 كيلو. فإن سافر ونوى إقامة أكثر من 4 أيام لأولى يتم، هذا أقوى الأدلة وأكثرها قائل، لأنه هو قال يا لم يجلس في مكة أكثر من 4 أيام. قالوا لو كان يستطيع أن يجلس أكثر من 4 أيام وهو هاجر منها لفعل ذلك، فدل على أن الذي يجلس 4 أيام يبقى متصف بالسفر، ولو زاد لا يكون مسافرا، فلذلك لم يبقى في مكة أكثر من 4 أيام، استدلوا بذلك. ومنهم من يقول 19 يوم لأجل بقائه في تبوك، جلس 19 يوم يجمع ويش يقصر ويصلي كل صلاة في وقتها، وقيل يجمع على الوارد في ذاك، وقيل ما دام مسافر يقصر، وهذا قول مهجور، واستدلوا بفعل بعض الصحابة، قالوا ذلك إذا كان الإنسان محصورا لأجل شيء طارئ، فإن زال ذلك الطارئ في أي وقت يرجع يبقى يقصر، أو ذهب لجهة يريد حاجة فيمكن يقضيها اليوم أو بكرة أو بعد بكرة فيبقى يقصر، فإذا قضى حاجته انصرف، لأنه لا يدري متى يعطي، هذا له أن يقصر. أما إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فالأولى أن يتم. أما من يقول أنه ما دام في البعثة يقصر، هذا قول مرجوح. مثلا يروح في بعثة 4 سنوات أو 5 سنوات أو سنتين يبقى يقصر، لا لا، هذا قول، وإن قال به جلة من العلماء فهو مرجوح. الصيام مثل القصر، منوط بالقصر والجمع. القصر لما اتصف بالسفر، والجمع الأولى لمن جد به السير أن يجمع، ويجوز لمن هو متصف بالسفر أن يجمع ولو لم يجد به السير، لكن الأفضل للجالس أن يصلي كل صلاة في وقتها كما نفعل أيام منا، نقصر إيش ونصلي كل صلاة في وقتها. فإن جد بنا السير كما في عرفة ومزدلفة نجمع ونقصر. نعم. ومن العلماء كالحناف يقول ما فيه جمع إلا جمع صوري إلا في عرفات ومزدلفة، وهذا نسك، ولهم قولهم محجوجون بالأدلة. ولذلك المالكية كثير منهم يتوجس من جمع التقديم، وهو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدين ما جاء عن الله والدين يسر. نعم. وثبت أنه جمع من غير خوف ولا مطر ولا سفر وقال لكي لا يحرج أمته. وكثير من العلماء يقول هذا الحديث لا عمل عليه، وبعضهم يقول عليه العمل وغير منسوخ، ولكن هذا في أوقات. نعم، لكن هذا من الأحاديث اللي يقول لا عمل عليها، وكذلك وإن كانت صحيحة، وكذلك قتل الشارب في المرة الرابعة قالوا هذا منسوخ. نعم.